بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعالم الحضارية في الإسلام ما ينبغي من استشعار أن العلم ليس ترفا ثقافيا، ولكنه بريد العمل وعنوان رسالة على العالم أن يؤديها في ظل الرسالة العامة، رسالة الإسلام، مبتغيا مرضاة الله عز وجل، وإلا كان علمه وبالا عليه يوم القيامة، لما أنه لم يتق الله فيعمل بما علم، ولم يؤدي حق الله وحق الأمة فيما حمل من المعرفة. ولذلك ذهب المحققون من العلماء إلى أن العلم إذا لم يقترن بالخشية من الله تعالى لا يعد صاحبه عالما بالمعنى الشرعي، ولكنه وعاء لهذا القدر من المعارف التي جمعها. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أرأيت إلى هذا الاقتران بين الخشية والعلم، وكيف أنه اقتران يحدد ما ينبغي أن يكون عليه العالم من حرص على أن تظل آصرة ما بينه وبين تقوى الله وخشيته بالغيب آصرة متينة قوية لا يعدو عليها رغب دنيوي ولا رهب. فأنى لنا أن نتصور رقي امرئ لا يعمل بعلمه شكرا لله على ما أنعم عليه، ولا يتجاوز أن يكون هذا العلم طريقا لكسب الدنيا أو المفاخرة والمباهاة وحوز الجاه. أنى لنا أن نتصور رقي هذا الإنسان إلى مستوى التكريم الإلهي العظيم للعلماء، بقوله جل شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، حيث جمع الله شهادة أولي العلم بوحدانيته سبحانه إلى شهادته هو جل جلاله وشهادة الملائكة عليهم السلام. وقل مثل ذلك في أحقية التعديل الذي عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يحملون علم هذا الدين خلفا عن سلف، يبلغونه الأمة وينفون عنه أذى المؤذين، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي هذا المنهج الهادي أيها الإخوة في الكتاب والسنة ضمان، أي ضمان لإخلاص القول والعمل والاستقامة الأداء ظاهرا وباطنا في خطاب الهداية المنوط بالعالم المسلم القيام به وهو يحمل أمانة العلم في ظل رسالة الإسلام ويسهم في بناء حضارة الإسلام. من هنا كان من السمات البارزة لدى أئمة الهدى من علماء السلف الصالح جزاهم الله عن الأمة كل خير ما وفقوا له من الجمع بين العلم وتقوى الله وخشيته في السر والعلانية. فإلى جانب استغراق الواحد منهم في تحصيل العلم النافع والتقرب إلى الله بذلك وبنشر هذا العلم في الناس على الوجه الذي يحكم صلتهم بالكتاب والسنة وينير سبيلهم للفقه في الدين بكل ما تتسع له كلمة الفقه من ناحية العربية دون القصر على مصطلح معين، الأمر الذي يصلح ما بينهم وبين العباد وما بينهم وبين رب العباد، ويجعل المعرفة على اختلاف شعبها وتعدد ميادينها ما كان من أمور الدنيا وما كان من أمور الآخرة في صالح الفرد والجماعة عزة وتمكينا في الدنيا ونجاة عند الله يوم الدين، بجانب التحصيل المخلص الدؤوب والبلاغ المنهجي المرتبط بسلامة القصد خروجا من عهدة البعد عن كتمان العلم، تراهم يحسنون وهم في موقع القدوة بالآخرين أن يكونوا على صدق مع الله، يعملون بما يعلمون، فيكتب الله لكلامهم القبول في الناس، فيزدان سلوكهم بهذا التكامل حين جمعوا إلى البلاغ أنهم لا يحيدون قيد أنملة عن أخذ النفس بتقوى الله عز وجل وتحكيم ضوابطها في القول والفعل والسلوك، فلا شيء أشهى عندهم من الطاعة وفعل ما يقربهم إلى الله زلفى. أيها الأحباب، وهكذا عرف هؤلاء البررة طريق القرب من الله فسلكوه، فكانوا متقين فيما علموا، متقين فيما علموا وبحثوا وكتبوا، متقين فيما عملوا بالعلم وأخلصوا العبادة لله، فباتوا قدوة في الاستمساك بالدين عن بصيرة ومعالم مشرقة على طريق الأمة التي كتب الله لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس. ولا يعدم الناظر المنصف في تاريخنا عبر العصور وحتى يوم الناس هذا أن يقع على صور من تلك النماذج الخيرة والحمد لله. قال زكريا الساجي: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني حسين الكرابيسي قال بت مع الشافعي أبي عبد الله ليلة، فكان يصلي ثلث الليل، فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر فـ100 آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. وأبو عبد الله هو القائل: من لم تعزه التقوى فلا عز له. وفي تنفير من الخضوع لسلطان الشهوات يقول: من لزمته الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا. وقال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت له: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول به. وفي نصيحة لتلميذه الربيع بالإقبال على العلم بالقرآن والحديث والفقه والعربية والحساب والحرص على سلامة القصد وصلاح النفس يقول: وملاك ذلك كله التقوى. ويقول الربيع: سمعت الشافعي يقول: أنفع الذخائر التقوى وأضرها العدوان. ويا نعم ما تصنع التقوى في نفوس أهل الصدق الذين يستشعرون دائما التقصير فيما يجب من الطاعة وتجنب المخالفة، ولا يفارقون باب العبودية لله والذلة بين يديه مهما تعاظم شأنهم في هذه الدنيا. فتراهم وأسمى المقاصد عندهم ومنتهى ما يرومون أن يكرمهم الله برضاه وأن يظفروا بحسن العاقبة يوم اللقاء، ورجاؤهم أولا وآخرا بفضل الله وعفوه. حدث المزني بإسناد ثابت قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. الأبيات هذا ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن صلاح نفوس هؤلاء الأخيار بما يشرق فيها من نور التقوى يتعدى الواحد منهم إلى ساحة أرحب مما هي في خاصة نفسه، ويتجلى ذلك في الحرص على تذكير الآخرين بالتزام الاتقاء لله في كل صغيرة وكبيرة سرا وعلانية، سيما إذا كان من يؤدون حق الله في تذكيره على ثغر من ثغور الإسلام يلي فيه شيئا من أمور المسلمين. فتجد مع القول اللين البليغ ومع حسن الموعظة وحكمة الأداء توكيد ما يجب من التزام التقوى وطاعة الله جل شأنه بإقامة العدل بين الناس وأداء الحقوق عملا بأحكام الدين وذكرى ليوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. وهذه كلمات تنتمي إلى إحدى مواعظ الإمام الشافعي، لبعضهم يقول فيها: اتق الله في السر والعلانية تستكمل الطاعة، واسمع لقائل الحق وإن كان دونك تشرف عند الله وتزد في عين عباده، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يفتش سرك، فإن وجده بخلاف علانيتك شغلك بهم الدنيا وفتق لك ما يزنق عليك واستغنى الله والله غني حميد، وإن وجده موافقا لعلانيتك أحبك وصرف هم الدنيا عن قلبك وكفاك مؤونة نظرك لغيرك وترك لك نظرك لنفسك. ولن تطاع إلا بطاعتك لله، فكن له طائعا تكتسب بذلك السلامة في العاجل وحسن المنقلب في الآجل، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.